إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي والله لا يهدي القوم الفاسقين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وَمَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم Even صدق الله.